طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث بإذن الله عز وجل في درس اليوم عن العهد المكي، ومن كتب في السيرة، بل أيضا ومن كتب في أسباب النزول، فإنهم يقسمون السيرة وأسباب النزول إلى مكي ومدني. فالقرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة. وبالنسبة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تنقسم إلى قسمين اثنين: العهد المكي والعهد المدني الذي تبع الهجرة. أما العهد المكي فهذا العهد امتاز بأمور عديدة، وقبل الخوض والحديث فيها لابد أن نعلم أن الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كل ما يكدر صفو التبشير برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك أن الله عز وجل حفظه صغيرا، وهذا الحفظ تجلى من بداية أو من قبل ولادته عليه الصلاة والسلام، إذ اصطفى الله عز وجل والده وأمه من أشرف وأوسط وأكرم أنساب قريش، وولادته كما تقدم معنا كانت كلها في نكاح صحيح لا سفاح فيه من لدن آدم عليه الصلاة والسلام. كذلك الله عز وجل جعل اعتماده كله على ربه سبحانه وتعالى، ولم يجعل اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام على بشر، فأبوه توفي وهو صغير جنين في بطن أمه، أمه توفيت وهو لم يكمل السادسة، كفله جده عبد المطلب فتوفي ولم يكمل الثامنة، وهكذا حفظه الله عز وجل ورباه وأدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وآله وسلم. حفظه الله تعالى وهو شاب، فلم يخض فيما يخوض فيه الخائضون، ولم يقع في زلات الشباب وهفواتهم ونزواتهم، فحماه الله تعالى عن الزنا، وحماه الله تعالى عن اللهو، بل ومنعه الله تعالى حتى من استماع الغناء، هذه المعصية التي انتشرت بين المسلمين حتى أصبح ينكر على من ينكرها. فلو قلت لأحد إن المغاني والمعازف محرمة، ما يجوز أن توضع في تلفاز أو في مذياع أو حتى في أفراحنا، أنكروا عليك وقالوا هذا تشدد وتطرف. حمى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام من تلك المعاصي والقاذورات. وقد اشتهر صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاقه بين قومه، فاشتهر بأنه الصادق الأمين الذي يؤتمن بودائع الناس وحاجياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام حماه الله تعالى، فلم يعرف عنه أنه سجد لصنم قط، أو أنه تدنس بنجاسة قط، أو أنه تمسح بوثن، ولم يحلف أبدا بغير الله عز وجل، وكان يبغض من يحلف باللات والعزة، ولم يأكل طعاما أهل لغير الله قط. والله عز وجل نقاه ظاهرا وباطنا كما تقدم في حادثة شق صدره مرتين وغسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم. الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا العهد المكي حتى قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا إن الله عز وجل قدم بإرهاصات لهذه النبوة المباركة بأن حفظ الله تعالى مكة من غزو أبرهة ومن معه من الفيل وجيشه، وهذه بحد ذاتها يؤرخ لها التاريخ بعام الفيل. كل ذلك إرهاصا بمقدم نبي البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. العهد المكي ابتدأ من بعثته عليه الصلاة والسلام. أما بعثته فكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول الوحي عليه حبب إليه التحنث في غار حراء. معنى التحنث؟ التعبد، التأمل في مخلوقات الله عز وجل. لا يوجد عند النبي عليه الصلاة والسلام كتاب يتلى، ولا توجد عنده سنة تتبع، ولا يوجد عنده شيء يتمسك به، لكن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها أن لا يعبدوا إلا معبودا واحدا لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. فحبب إليه الخلوة، فكان يأخذ طعامه وشرابه ويذهب إلى غار حراء يعتكف فيه، يتأمل في مخلوقات الله عز وجل العظيمة، يتأمل فيما قدره الله تعالى على الخلائق، وينظر ويتعجب ويعبد الله عز وجل في هذا الغار بما فطره الله تعالى عليه حتى ينفذ ما عنده من طعام. فإذا نفد ما عنده من طعام وشراب رجع إلى خديجة فتزود، ثم رجع مرة أخرى إلى ما كان عليه. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذه هي مرحلة النضج التام 40، وهو في غار حراء أنزل الله عز وجل أفضل ملائكته. فأنزل الله تعالى أفضل ملائكته جبريل على أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه أفضل كتبه القرآن في أفضل شهر رمضان، وفي أفضل ليلة ليلة القدر، وفي أفضل بقاع الدنيا الحرم في مكة. فنزل إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد. ولك أن تتخيل من كان في تلك المرحلة من العمر في عافية وفي غنى وفي طمأنينة وفي سكينة وفي زواج سعيد هنيء وفي ذرية طيبة مباركة، كل شيء عنده، الاطمئنان والاسترخاء والسكينة، وإذ به بذلك الذي يأخذ بزمام ثيابه ويضمه إليه ضمة شديدة ويقول له اقرأ في جوف الليل وفي تلك الأوضاع، أمر ليس بطبيعي. فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فغطه غطة شديدة أخرى وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا أمي ما أعرف أقرأ، ماذا تريد مني أن أقرأ وكيف أقرأ وأنا لا أعرف القراءة؟ فقال له في الثالثة اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. فقال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلمات جميلة لكنها ليست من كلام البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام عربي قح، تعلم العربية في منابعها في البادية، ولذلك عندما سمع تلك الكلمات العظيمة وذلك الوحي الثقيل على قلبه، لأن الله عز وجل كما قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بعد أن انقضى هذا الوحي وذهب ذلك الرسول بما جاء به، رجع إلى أم المؤمنين وهو يرتجف وهو يخشى على نفسه الجنون، وهو يقول زملوني زملوني، لأنه فيه أمر ما عهده من قبل، نقلة نوعية تختلف عن أي نقلة قد يشهدها أي منا. فسألته عن الخبر تلك المرأة الصالحة المباركة، فأخبرها بما قال وبما لقي في جوف الليل. أحدنا يفزع، أحدنا يخاف إذا ظهر له أحد في جوف الليل فجأة، فكيف وهو في غار يبعد عن المدينة ميلين أو أكثر وفي جوف الليل وليس معه من أنيس ولا صاحب، ثم يأمره بهذا القول ويغطه غطا شديدا، يعني أمر نفسي وأمر جسدي. فقالت له كلا والله وأبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. صفات موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت الله عز وجل لا يمكن أن يخزيك، لا يمكن أن يضيعك الله تعالى وأنت على هذه الصفات والأخلاق النبيلة. وأخذت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتب الإنجيل والتوراة وكان يكتبها، فقالت له استمع إلى ابن أخيك، استمع يا عم إلى هذا الرجل وما رآه. فقص عليه الحادثة، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، شوف هذا الذي أنت لقيته ترى هذا هو ذاته الملك الناموس الذي أنزل على نبي الله موسى. قال يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني فيها قويا شابا فتيا أكون حيا حين يخرجك قومك. فالنبي تعجب عليه الصلاة والسلام قال أو مخرجيهم، يعني قوم يخرجوني من دياري؟ قال نعم، إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي. إذن هذه العداوة لا بد منها وهي حاصلة لا محالة. ورق هذا ما لبث إلا ومات. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وهذا من فضل ورقة رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة فيها فوائد، فمنها فضل اعتزال أهل السوء. وأهل السوء الصحيح أن الإنسان يعتزلهم لكي يكون بمنأى من وجودهم ومن رؤيتهم. وفيها فضل الرؤية الصالحة، فقد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بستة أشهر كان يرى الرؤى الصالحة التي تأتي حقيقة كفلق الصبح، يعني رؤية تأتي وهي وحي بالنسبة للأنبياء. وفي هذه القصة فضل أمنا خديجة المرأة العاقلة الحكيمة، وخير والدنيا كلها كما قال عليه الصلاة والسلام متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فهي التي هدأت عليه وهي التي

فلا شك أن هذا أمر مذموم. ومن فوائد القصة أيضا سنة الله عز وجل في الرسل التي ذكرها ورقة رضي الله عنه: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا وعاداه قومه. فسنة الله عز وجل في رسله وأنبيائه أن يعاديهم قومه، وكذا هذه السنة في حال الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان. وهذا نلمسه واضحا جليا في وسائل الإعلام، حتى في بلاد المسلمين تجد فيها السم الزعاف، تجد فيها وفي بعض الأحيان الردة عن دين الله عز وجل والسخرية من شرع الله تعالى ومن الصالحين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مصيبة أنك ترى من يعادي هذا الدين ومن يعادي أهل هذا الدين من بني جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. لكن هذه سنة الله في الكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ فهذه سنة الله عز وجل في خلقهم. لابد أن نذكر أن هنالك فترة فتر فيها الوحي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبئ وأصبح نبيا بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن أصبح نبي، ولذلك فرق العلماء بين النبي وبين الرسول على أقوال متعددة لعل أنسبها، والعلم عند المولى عز وجل، أن الرسول هو الذي أرسله الله تعالى إلى قومه بشريعة جديدة. فالرسول هو الذي يأتي إلى قوم ومعه شرع ومعه أحكام ومعه دين جديد، وكل رسول النبي. أما النبي فهو الذي لم يبعث برسالة جديدة، ولكن الله نبأه وأوحى إليه، فهو مبلغ رسالة الرسول الذي قبله. ولذا رسل الله عز وجل قليلون معدودون، بينما الأنبياء كثر، وكان الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا. فلعل هذا هو أقرب الأقوال. فالرسول أصبح نبيا بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك فتر عنه الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتب السيرة يخرج إلى خارج مكة وهو ينظر إلى الأعلى ينتظر ويتشوق متعطش إلى سماع كلام الله عز وجل. وهذه الفترة، فترة الوحي، اختلف العلماء في طولها. منهم من قال إنها 3 سنوات، ومنهم من قال إنها دون ذلك يعني قرابة السنتين، ومنها من قال إنها 6 أشهر، ومنهم من قال إنها 4 أيام. وأرجح الأقوال أنها 4 أيام. والسبب في هذه الفترة والانقطاع، فترة الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن روع وفزع مما حصل معه في غار حراء، أراد الله تعالى له أن يطمئن قلبه وأن يهدأ وأن يذهب عنه روعه. فإذا سكنت نفسه تشوق وتطلع إلى المزيد. ولذا من حكمة الله تعالى أن جعل الوحي ينقطع عليه في هذه الفترة. وقيل، وهذا مورود في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن واكتئب لانقطاع الوحي، فأصبح يشك في نفسه وأن ما به ما هو إلا عارض من جنون، فكان يرقى ويصعد إلى أعالي الجبال يريد أن يرمي بنفسه وينتحر، ولكنه كان يسمع من يقول له وهو جبريل: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية هي من بلاغات الزهري، والزهري ليس من الصحابة ولم يسمعها من التابعين، إنما هي بلاغات. إيش يعني بلاغات؟ علم الحديث النبوي علم شريف، وينبغي أن لا يخوض في هذا العلم إلا من كان دارسا عالما له. فما يصلح أن الإنسان يأتي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي، لابد أن يكون دارسا للحديث، عالما هل صحت نسبة هذا الحديث للرسول عليه السلام أو لا، لأنك مبلغ، والمبلغ لابد أن يتثبت. ولذا قال أهل العلم إن من شروط صحة الحديث أن يكون متصلا، وأن يكون عن ثقة ثبت عمن هو مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فإن وجد أو وجدت فجوة في السند، لأنه عندنا سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام، هذه سلسلة الرجال اسمها السند، وعندنا المتن وهو قال عليه السلام إن من أعماله بالنيات، هذا الحديث متن. السند هذا لابد أن يكون متصلا ثقة عن ثبت عن من هو مثله، ما يكون في ضعيف كذاب وضاع واهم. فإن وجدت فجوة فهذا الحديث يكون فيه انقطاع، قد تكون الفجوة بغياب اسم الصحابي كغالب مراسيل سعيد بن المسيب، فهذا رحمه الله من سادة التابعين لكنه يروي يقول سعيد بن المسيب قال النبي عليه السلام، طب أنت لم تلقى الرسول عليه السلام؟ قالوا نعم، لكن سعيد بن المسيب من صالحي وكبار التابعين ولا يروي الحديث إلا عن صحابي، لا يروي عن تابعي مثله، لكنه أيضا هذا الحديث اسمه منقطع مرسل لسقوط الصحابي. والانقطاع قد يكون في سقوط رجلين أو أكثر من السند، والمنقطع من قبيل الحديث المردود لا يقبل، لأن الله حفظ هذا الدين بحفظ القرآن وبحفظ السنة المطهرة، فلا يمكن أن نقبل حديثا فيه انقطاع لأنه لا يثبت به الدين. طيب، بلاغات الزهري من الأحاديث المنقطعة لأنه لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبين لنا من هو الصحابي الذي رواها أو التابع أو كذا، فالحديث مردود مرفوض. وفيه لا شك طعن في نزاهة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخالف لعصمته، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل البشر أن يرمي ويتردى من الجبل لأمر كهذا؟ هذا قطعا غير مقبول. فانقطاع الوحي على الصحيح كان لمدة أيام، لبضعة أيام، والوحي قد انقطع مرة أخرى، ولذا وكانت هذه في المرحلة الجهرية، ولعله سيأتي الحديث عنها فيما بعد ربما لا، وهي بسببها نزل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. عجوز من قريش تقول: يا محمد أين صاحبك؟ ما نراه إلا قد قلاك، يعني سابك وتركك وهجرك، لأن الوحي انقطع فترة من الأيام. فهذا الانقطاع انقطاع آخر، والله أعلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد انقطاع الوحي عنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ويترقب وينظر إلى أن رآه وسمع منه مما جعل حاله تتغير تغيرا جذريا، وذلك عندما سمع ذات يوم كما قال عليه الصلاة والسلام: أحدا يناديه يقول: فنظرت عن يميني عن شمالي عن أمامي عن خلفي فلم أرى أحدا، يقول: فرفعت رأسي فإذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذا الحال حال عجيب. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيته لجبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها لأول مرة في هذه القصة. الذي جاءه في حراء أمر مختلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا كما جاء في بعض الروايات أنه رأى جبريل على كرسيه أو على عرشه سادا الأفق ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح ينزل منها الدر والياقوت والتهاويل. الآن المشهد ما نستطيع أن نتخيله. نحن نعلم أن جبريل من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وجبريل هو روح القدس، وهو الروح الأمين، وهو الموكل بحياة القلوب. فأعظم ملائكة الله عز وجل جبريل وإسرافيل وميكائيل، وكلهم موكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وإحياء الأبدان والبعث بعد والنشور، وميكائيل موكل بالقطر بالمطر، فهو موكل بإحياء الأرض بعد موتها. فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كرسيه سادا الأفق، ولما رآه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل: يا أيها المدثر، لأنه عاد إلى بيته فزعا خائفا قائلا: زملوني زملوني، دثروني، صبوا علي الماء البارد. فلما فعلوا ذلك وسكن روعه صلى الله عليه وآله وسلم، نزل قول الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وبذلك أصبح الرسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، الآن أمر بالرسالة. وفي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبئ صلى الله عليه وسلم وأصبح نبيا. لدينا فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. ابن رجب الحنبلي هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن رجب البغدادي ثم الدمشقي، الإمام المحدث الفقيه الحنبلي. من مصنفاته جامع العلوم والحكم، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وشرح علل الترمذي، وذيل طبقات الحنابلة، وغيرها. توفي رحمه الله سنة 95 و700 من الهجرة. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السلام عليكم ورحمة الله. عند نزول فواتح سورة المدثر أصبح فيها أمر للأمة، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، أمر للبشرية: يا أيها المدثر قم فأنذر. فجاءت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الأمر بأن يبدأ العمل، وكما جاء في بعض الروايات وإن كان فيها مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مضى عهد أو وقت النوم يا خديجة، خلاص الآن وقت عمل، قم فأنذر. وفيه تكليف للنبي عليه الصلاة والسلام: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. هذه كلها أوامر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الصلاة لم تفرض، لكن تكبير الله عز وجل هو تعظيمه سبحانه وتعالى وتبجيله وتقديسه. وهذا من أبرز سمات العهد المكي، غرس العقيدة، وهو الذي أدى بأمة المسلمين في هذه الأيام إلى الهزيمة والتخاذل، أن العقيدة همشت. الناس اليوم لا يعرفون الله عز وجل إلا من رحم. أكثر الناس لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. لو سألتهم عن أسماء الله وصفاته لما وجدت من مجيب، ولو ذهبت تنظر في توكلهم على الله عز وجل وفي اعتقادهم وفي خوفهم ورجائهم ومحبتهم لله لوجدت خللا عظيما لا يعلم به إلا الله عز وجل. أوامر قصيرة سريعة وقارعة، وهذا من سمات القرآن الذي نزل في العهد المكي. فالقرآن المكي من صفاته أنه ذو عبارات قصيرة وسريعة ومتلاحقة. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أمر وتهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنك ستلاقي كما قال ورقة العداء من قومك، فلا بد من الصبر ولا بد من تطهير الثياب. جاء في بعض كتب التفسير أن وثيابك فطهر أي أنك تنقي داخلة نفسك وكذا، والأمر واضح أن المقصود به الثياب، فالثياب التي لا بد أن تنزه وأن تنظف وأن تكون خالية من النجاسات. وهذا معروف أن من شروط الصلاة طهارة الجسد، طهارة الثوب، طهارة الموضع الذي تصلي فيه. فالطهارة من شروط الصلاة، والصلاة لم تفرض لكنها تهيئة وتوطئة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن تبعه من المسلمين، أن هذا من سمات ما سوف تتعبدون الله عز وجل به، ألا وهو الصلاة. بهذه الآيات أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من أولي العزم من الرسل، أرسله الله تعالى إلى الأمة، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. فأما أمة الدعوة فهم الكفار والمسلمين، الصالح والطالح، كل البشر وكل الجن هم أمة الدعوة. ومن أجاب وأسلم وانقاد لشرع الله فهم من أمة الإجابة. أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الفترة المباركة التي لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر على أبعد تقدير، ما بين نبوءته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم، هذه نقلة وقفزة وتغير جذري في حياة الإنسان، أكاد أجزم أنها لو حصلت لأي أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام لما أطاقها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من البشر، إذ اصطفاه الله تعالى على العالمين. هذه النقلة في حياة الإنسان الهادئ الوديع المسالم الذي كان مع زوجه وعائلته وفي تجارته وفي داره مؤتمنا صادقا محبوبا من الجميع، لو جاءت هذه النقلة لأي أحد منا لأصابته الأمراض ولركبه من الهموم والغم والأحزان ما الله تعالى به عليم. الرجل منا يحصل له تغير طفيف في عمله أو في زواجه أو مع أحد أبنائه، فإذا به يصاب بالاكتئاب وربما أصيب بالسكر وربما ارتفع ضغطه وربما أصابته الأسقام والأوجاع من حيث لا يحتسب. يضعف التوكل للبعد عن الله عز وجل، ولأن البشر بخلقتهم ضعاف، وخلق الإنسان أنه ضعيف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل واختاره ورباه وأدبه وجعله قادرا على تحمل هذا القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو ثقيل جسديا وثقيل معنويا. بهذه الآيات ابتدأت صفحة جديدة، لا أقول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حياة الأمة، في حياة البشرية، في حياة هذا الكون بأسره، إذ بعث الله عز وجل نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين وليخرجهم من الظلمات إلى النور. وتغيرت الدنيا بعد تلك الآيات المباركة الجميلة التي أنزلها جبريل على رسول الله عز وجل محمد. الآن ابتدأ العهد المكي حقيقة ببعثته، إذ قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرا مثل البشر، لا مزية له ولا فضل إلا بما فضله الله تعالى به. أما بعد النبوة والرسالة فالأمر قد اختلف، وهو خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعظم خلق الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين بأبي هو وأمي. هذا الوقت الذي اتسع له درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله وقدر في الدرس القادم، حيث سنتدارس أنواع الوحي بإذن الله عز وجل. فإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.